بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ترعى الذئاب الغنم. رغم الكسر الإعلامي ورغم العهر السياسي ورغم أنف العقود الشرطاني الهوية ما في الملكات التي تفرقها الهوالك بما يسمونه احترام الشرعية الدولية. فبما الحضارة والمسيح طارت أين الضمير؟ عندما ترعى الذئاب الغنم. الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ويخاطب المؤمنين جميعا من بعد النبي. أنفسنا وسيئات أعمالنا،

ولا حول ولا قوة إلا بالرب العلي. انحراف مزري في جميع مجالات الحياة. فحق وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أحبتي الكرام، لقد أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لأقصى أمم الأرض، بل ولأذل وأحقر أمم الأرض، لأن الأمة قد تحولت إلى غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة بل متصارعة بل متحاربة. تفصل بين الأمة حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية منتنة، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية. فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت الأمة بعد عزة، وضعفت الأمة بعد قوة. وإنما رأيناه في الأيام الماضية ولم تنتهي فصول هذه المسرحية بعد، من تهديد أمريكي صارخ لا للعراق بل للأمة كلها، لا للعراق بل للأمة كلها. ما نراه من هذا الواقع المر الأليم يؤكد حالة الذل والهوان التي تحياها أمتنا في هذه الأيام. وإنما يجري لأمتنا الآن أيها الأحبة الكرام يقع وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير. لا تحابي هذه السنن الربانية أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، ولن تعود الأمة إلى مكانتها الطبيعية إلا وفق هذه السنن التي لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الواقع وهذا التهديد، بل وهذه الجيوش الرابضة الآن في أرض الإسلام، في أرض الخليج العربي المسلم، حاملات الطائرات، هذه الأعداد الهائلة للأفراد، ليؤكد الآن تأكيدا صريحا حضارة الغرب المادية الوحشية البربرية. إنها حضارة الذئاب، رغم الدجل الإعلامي ورغم العهر السياسي ورغم أنف العجوز الشمطاء اليهودية مادلين أولبرايت التي تصرخ هنا وهنالك بما يسمونه باحترام الشرعية الدولية. ولا تصدقوا من يقول إنها سياسة الكيل بمكيالين، لا، إنه مكيال واحد، إنه مكيال العداء لمحمد بن عبد الله وللإسلام في كل زمان ومكان. لا تصدقوا سياسة المكيالين هذه، إنه كلام ربنا، إنه كلام الصادق نبينا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إنها حضارة الذئاب أيها المسلمون. ينبغي أن نفيق من هذا النوم العميق، وينبغي أن نستيقظ من هذا الثبات الذي طال. إنها حضارة الذئاب، إن حضارة الغرب هي حضارة الذئاب، هي حضارة الأفاعي، هي حضارة الثعالب، هي الحضارة الوحشية البربرية الظالمة، هي الحضارة السوداء. شعار هذه الحضارة بلا نزاع البقاء للأقوى. البقاء في هذا العالم الآن للأقوى، على الرغم من وجود مجلس الأمن، وعلى الرغم من وجود هيئة الأمم، وعلى الرغم من وجود حلف الأطلسي إلى آخر هذه الأحلاف والهيئات، فإنها ما جعلت أصلا إلا لتضمن البقاء للنظام العالمي الجديد الذي يتحكم في بنوده وأصوله وفروعه شرطي العالم بلا نزاع، ألا وهي أمريكا. الغرب، الغرب الذي يمتطي الآن جواد الحضارة، سام البشرية سوء العذاب. لقد ذاقت البشرية في عهد الرجل الغربي والله ما تستحي الوحوش الضارية في عالم الغابات أن تفعله ببعضها البعض. ولما العجب يا إخوة؟ أليست الحضارة الأمريكية الظالمة هي الحضارة التي ألقت القنابل النووية المبيدة على هيروشيما وناجازاكي؟ أنسيتم؟ أنسيتم أن الأمريكان هم الذين دمروا بالقنابل النووية هيروشيما وناجازاكي؟ أليست هي الحضارة الغاشمة التي أبادت شعب الهنود الحمر عن بكرة أبيه؟ إذا لا عجب إذا رأينا الحضارة الغربية المادية الآن تريد أن تمحو من على وجه الأرض شعب العراق ورب الكعبة. لو استطاعت الحضارة الغربية المادية أن تمحو من على وجه الأرض الشعوب الإسلامية لفعلت، من أجل سواد عيون اليهود. وصدق ربي إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الغرب، الغرب قالوا لنا الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. أين أطفال العراق الذين يموتون بعشرات الآلاف؟ والإعلام الأمريكي بل والغربي ينقل الجنازات للأطفال بالعشرات بل بالمئات. أين قلوبهم؟ أين من يرقصون على مسرح الحريات؟ أين من يتغنون بحقوق الإنسان؟ أين من يتغنون بحقوق الحيوان؟ أين هم من أطفال صغار لا يجدون لبنة ولا يجدون طعامة ولا يجدون شرابة ولا يجدون دواء؟ ويزداد الهم حينما نرى بعض المسلمين لا يتعاطفون مع صدام المجرم إلا لأنه وقف ضد الأمريكان. فهم عقيم سقيم. لن يعد ولاء هذه الأمة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله لو وجدت أمريكا أفضل في عملائها من صدام ما أبقته على كرسي الحكم يوما واحدا. إنه الدجاجة التي تبيض كل يوم لأمريكا بيضة من ذهب خالص. قالوا لنا الغرب. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الجينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدالها السكينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدالها السكينا.